فمصنف هنا في هذا في غير هذا الكتاب وافقه اولئك الكسائي والمازني والمبري. وهنا ذكر قلة فدل على انه لا يوافقهم في هذا البيت. واعراب البيت وعمل الواقف عمل مفعول مقدم عمل مضاف التمييز مضاف المجرور قدم فعل امر يا سكون فاعل ضمير ينتظر انت قدم مطلقا حال منصوب اصلا ظاهره الالف هو بدل من التنوين مطلقا مطلقا. والفعل الواو عطف الفعل المبتدا مرفوع ذو التصريف ذو صفه مرفوع علامه الواو لان من الاسماء الخمسه او السته المعتمده مضافه التي رفعها بالواو ونصبها بالالف وجرها بالياء ذو مضاف التصريف مضاف المجرور على كثره ظاهره ذو التصريف نزرا حال منصوب على كوني قليلا معنا قليل نزرا سبيقا نزرا سبيقا فعل ماضي مبني على الفتح والالف اسلام ونائب فاعله تنتظره هو سبيقا. والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدا وهو قوله والفعل والفعل ذو التصريف مسبوق بقلة او على كوني قليلا او نقول ايه بقلة منصوب او صفة مصدر محذوف أي سبقا نزرا لا حال من ضمير السبق كما قيل لأن القصد يسنعد كلة للسبق إلى الفعل المتصرف. هذا نكتة للمحشي ما يرضى بذلك ليش يقول له معارف نزرا مصبعها أيوة حال وبخاري إيش اسمه هذا والخضري نكت عليه لكن حال الواضح وحال نزرا حال كوني حال قليلا وهو يقول نأتي لمصدر محبوب سبقا نزرا قدم هذا سبقا نزرا سبيقا. الحاصل يقول ايه الشارح مذهب سيبويه رحمه الله تعالى انه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا او غير متصرف فلا تقول نفسا طاب زيد متصرف لا ولا عندي درهم العشرون غير متصرفا. واجاز الكسائي والمازني والمبرر تقديمه على عامل متصرف عندهم بكثره فتقول طاب نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل راسي. ومنه قوله الشاعر اتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب. وقوله ضيعت حزمي في ابعادي الامل وما رعويت وشيب الراس يشتعل شيبا. وافق المصنف غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا فان كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم سواء كان فعلا نحو ما احسن زيدا رجلا لان فعل التعجب غير متصرف او غيره نحو عندي 20 درهما. وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كفى بزيد الرجل فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا لأنه بمعنى فعل غير متصرف هو فعل التعجب فمعنى كفى قولك كفى بزيد رجلا ما أخفاه رجلا ما أخفاه رجلا. إذن هذا المتصرف غير متصرف إذا كان متصرف قال بكلة يتقدم التمييز والفعل ذو التصريف نظر سبقا وفعل غير التصريف لا غير متصرف ما يتقدم عليه وكذلك ما كان بمعناه وإن كان متصرف اللفظ لكن بمعناه غير متصرف كفى بزيد رجلا قالوا هذا متصرف الأمات لكنه بمعنى غير متصرف لأنه بمنزلة قولك ما أخفاه رجلا وفعل التعجب غير متصرف على صيغة الأمر الماضي فقط. وهذا نهاية الباب والظاهر أن الوقت منتهي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل الوارث منا جافانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا لا صلي بنا ولا خوف ولا هم رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.